اسمها ورد وعطر فائح يتضرع. تلك الشمائل لا تسل عن اسمها ورد وعطر فائح يتضرع. تلك الشمائل لا تسل عن اسمها ورد تسجيلات النور الإسلامية بالرياض. تم التسجيل والإخراج في استوديو مؤسسة أضواء الرباط مع تحيات إخوانكم في تسجيلات النور الإسلامية الرياض. هاتف رقم 46 54 75 و 46 21 6 9 30. فاكس رقم 40 58 05 30. صندوق بريد 17 6 81. الرمز البريدي 11 4 94. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.